يعني من قلوب ندي ولا بنديرها أي اهتمام. يعني ممكن أكون أنا عندي قسوة قلب وأقرأ القرآن ولا أبكي وإمام الحرمة مثلا أو واحد في الحرم ممكن أروح له بيدي درس بتاع أسأله أقول له والله أنا عندي قسوة في قلبي وإلى آخره وتالته، أظن أن أنا أحرك رجلي لحد ما أوصل إلى هناك، فضلا أن أنت تركب طيارة وتروح لواحد آخر تعتقد أنها حجة بينك وبين ربك عشان تسأله عن أي سؤال يشفي قلبك. ما دي ما صراحة القلب ده له عبودية، فتحقيق العبودية بقى اللي أنا قلت لك في مطلع الكلام، لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك. طبيعة العبد كده، هو العبد يقالوا سيد ينطلق من دماغه ويعمل على مزاجه وسيده موجود، ازاي ده يطلع ايه العبد ده اللي يلفع سيده ورا ظهره ويروح يعمل اللي عايزه؟ طبعا كلام لا يصح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا ابق العبد من سيده لم تقبل له لا صلاة ولا صيام ولا عبادة حتى يرجع الى سيده. طب افضل سيده ده صعب بيضرب، وحدك وانا هربت منه من كتر ما ضغط علي وبيضربني والكلام ده، برضه لن تقبل لك لا صلاة ولا صيام ولا حد ما ترجع لسيدك. سيده ده بقى إله يعني؟ سيده مش إله، سيده عبد زي، ومع ذلك الحكم الشرعي انه لا تقبل له صلاة عبادته تتوقف حد ما يرجع لسيده. أما لما يكون سيدك بقى ومالك الملوك انت بقى خارج براحتك، والله بدا خطر على بالي ان انا اروح مصيف كله على بقول لك ده مراتي عفيفه، ده انا لو زعت لف الدن رجاله عفيفه انا ضامنها تمام، وما يعرفش كيف تتقلب النفس. طب ازاي اروح وارى هذه العورات؟ وهل انا ماذون لي ان انا اعمل كده؟ انا ماذون لي اذا كان في منكر يشيل ويمشي. إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، ما حاجة من الاثنين، يتشيل المنكر يتمشي. طب هل أنا مشيت ده أنا رايح مخصوص وحاجز شاليه مثلا ومظبط الدنيا واخد معاه السنارة والعربية تبص تلاقي مش عارفين واخد معاه الأكل والشرب ونقعد أسبوع في المصيف، طب أنت مأذون لك أنك تعمل كده؟ طب ما أكثر تلاقي برضه في المصيف كانوا يقولوا يا أولاد أخليكم على الشطر حد ما صلي وارجع. طب ما أضيع صلاتك، عملت إيه بالصلاة؟ وهل فعلا لما دخلت الصلاة استشعرت عظمة الله وأنك واخد بينادي الله؟ كل ده يا أخوانا لأننا لم نتربى في بيوت أهلنا على معنى العبودية. ده الإشكال الكبير. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. يعني آباؤنا أجرموا في حقنا، ما علموناش ديننا، ما علموناش ما يجوز للما يجب لله تبارك وتعالى من التعظيم، ما علموناش كده، سبونا من صورنا ننمو كالشجرة التي تزرعها أمام باب بيتك. لما تحب تزرع شجرة قدام باب بيتك فصل عصاية خفيفة كده تمام، العصاية دي أنت لما بتزرعها قدام بيتك بتعمل لها إيه؟ بتشدها بحبل مش كده عشان تطلع ايه مستقيما. طب لو سبتها هتطلع عوجة كده، طيب اهملت فيها وسبتها عوجة كده وبعدين بعد بقى تخلي كده حبيت تعدلها هتعمل ايه؟ هتجيب جرار وجنزير تمام وتشد الشجرات وخلاها من جدرها تمام. لم تستقيم لك الشجرة، امتى تستقيم لك الشجرة؟ يوم تكون فرع صغير. هو ده معنى قول الشاعر اللي انا قلته، ان الغصون اذا قومتها اعتدل ولا يلين اذا قومته الخشب. اما شجره تبقى خشب والكلام ده ما ينفعش انك انت ايه. فكذلك نحن اباؤنا فرطوا في تربيتنا في تعليمنا دين الله تبارك وتعالى لحد ما كبرنا وبينا شجره تمام. عشان كده لما حد فينا بيلتزم وهو كبير تلاقي الشيطان بيلعب يستقيم ويعزم على انه مش هيعصي الله خلاص، وبعدين تلاقي غلبه وهواه جات له غفله الشغل خده نسي انه عبد المفروض الصلاه بتدن الاذان بيدن بعدين انا عايز وقت والكلام ده ويفضل شغال لحد ما الوقت الثاني يدن عليه واستغفر الله العظيم يدخل عليه الوقت سهى عليه